وقالوا أن السؤال هنا كما قلنا يحدث في مواطن ولا يحدث في مواطن أخرى، أو عرف الناس بسيماهم، أو السؤال المنفي هو سؤال الاستعتاب والاعتذار الذي يتلوه، والسؤال المثبت هو سؤال المناقشة، ومن نوقش الحساب هلك. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعرف المجرمون بسيماهم، يعرف المجرمون بسيماهم. هذه الآية تؤكد قول القائلين إن السؤال غير موجود، لأن المذنب معروف بالسيمة، السيمة العلامة. إذن فهم معلمون يظهرون يوم القيامة لكل ناظر، سود الوجوه زرق العيون، يعرف المجرمون بسيمة، فيؤخذ بالنواصي والأقدام. يؤخذ بالنواصي، النواصي جمع ناصية، والناصية شعر مقدم الرأس. فقال بعض العلماء أي يسحبون على وجوههم، تجرهم الملائكة من شعور رؤوسهم من مقدم الرأس، يجر ويسحب على وجهه تارة، ثم يسحب من قدمه تارة. يؤخذ بالنواصي والأقدام، فمرة يسحبون على وجوههم، ومرة يسحبون على رؤوسهم. إذا جر من قدمه سحب على رأسه، وإذا جر من ناصيته سحب على وجهه. وقال بعضهم بل يؤخذ بالنواصي والأقدام، يجمع بين الناصية والقدم بسلسلة تسحب رأسه إلى الخلف، وتأخذ بناصيته إلى قدميه، فيقرن بين الناصية والقدم بسلسلة. وقالوا ولا شأن لنا بما قالوا، بل نقول يا رب سلم سلم سلم يا رب. فذلك يوم يشيب فيه الولدان، ذلك يوم لا يأمن فيه إلا الآمنون بأمن الله، ذلك يوم لا يستظل فيه إلا المستظلون بعرش الله، ذلك يوم لا ينجو فيه إلا الفائزون بشفاعة الحبيب المختار صلى الله عليه وسلم، ذلك يوم يقول الله تبارك وتعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. أهو نفي عن السؤال؟ أهي مواطن؟ أهو تهديد؟ تهديد قد يكون تهديدا، لأن القابل إذا قال لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، معنى ذلك أنه لن يسأل أحدا، ولن يدع لأحد الفرصة أن يسأل ويجيب أو يعتذر أو يستكسب. وكيف يسأل وهو العلام؟ كيف يسأل وقد أحصاها؟ كيف يسأل وقد أمر الكتبة فكتبوا ما ينفذ، كتبوا ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد يسألهم وهو أعلم بهم. كيف يسألهم؟ هو تهديد، هو إشعار للإنسان بأن كل شيء مكتوب مرصود عليه مسجل، حتى الملائكة التي سجلت في كتبها تراجع ما كتبت على ما كتب من الأجل فتجده سواء. تنزل الملائكة وتسجل، وقبل أن تصعد تفض كتابا مختوما نزلوا به، فإذا بما كتبوه مسجل من الأجل. فالله تبارك وتعالى هو علام الغيوب، يسألهم وهو يعلم كل شيء، ما من حركة أو سكون، ما تسقط من ورقة، أو إنذار لنا، هو تحذير حتى يتقي الإنسان الذين يسجلون عليه. إذا لم نتقي الملائكة الحفظة الكتب، إذا طعن المجرم في الصحائف بالتزوير إذا اتهم الملائكة بأنهم غير عدول، إذا حلف حلف، يحلفون لله كما يحلفون لك، حلف وحلف، كيف له بجوارحه؟ كيف له بجلده؟ هل يمكن للإنسان أن يستتر من جلده؟ هل يمكن أن تعصي بغير جارحة؟ هل يمكن أن تسرخ بغير يد؟ هل يمكن أن تغتاب بغير لسان؟ هل يمكن أن تنظر إلى المحارم بغير عين؟ هل يمكن أن تسمع بغير أذن؟ هل يمكن أن تزني بغير فرج؟ إذا كان هذا غير ممكنا فاحذر، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، حيث تنطق الأيدي والأرجل والجلود. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله. حتى الجلود لا تملك أن ترفض، ولو استطاعت الجلود أن تنكر لأنكرت، لو استطاعت الجوارح أن تكذب لكذبت، لأن العذاب لا يطاق ولأن الهول لا يتطور، لكن الجلود لم تستطع أن تكذب ونطقت رغم أنفها بدليل قولها أنطقنا الله، أي لم ننطق بذواتنا ولم ننطق بإرادتنا، بل أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وتعاتب الجلود صواحبها، تعاتب الجلود أصحابها، فتقول وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يستعتبوا فما هم من المعتبين، وإن يصبروا فالنار مثوى لهم، فسواء عليهم أصبروا أم لم يصبروا. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ نعم، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، أناس يعرفون بسيماهم فيسحبون على الوجوه، وأناس آمنون بسيماهم أيضا يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، ربنا اجعلنا منهم يا رب. هؤلاء يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورا، وأولئك والعياذ بالله يسحبون، يؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم. يا ستار يا رب، ترى من القائل؟ هذه جهنم التي كنتم توعدون، هذه جهنم التي كنتم بها تكذبون، هذه جهنم. من القائل؟ من المشير إليها؟ من المشير ومن المتكلم ومن خلق جهنم؟ القادر، القادر. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي آلاء ربك تكذبان؟ هذه جهنم التي كنتم توعدون، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، هذه جهنم جاءت هذه الكلمة جهنم في أكثر من موضع في القرآن. وجهنم حين يقال عنها هذه جهنم التي كنتم توعدون، الكلام للكفار، وهذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، الكلام للمكذبين بالبعث. بل وبلغ بأحدهم الجرأة أن قال عن خزنة جهنم حين قال ربنا عليها 19 أنا أكفيكم 18، جهالة وسفاهة. هنا حين يقول ربنا تبارك وتعالى هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، وفي موضع آخر يقول هذه جهنم التي كنتم توعدون، هنا الخطاب كهناك. وكأن تلوين الخطاب يشعر بأن الكلام سوف يكون تارة للكل. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، الكلام هنا وكأنه للكل، وكأن أهل الموقف جميعا يرون جهنم. نعم، هل يراها المؤمنون؟ نعم. وهل يراها الرسل؟ نعم. لما يرى الرسل ويرى المقربون جهنم؟ يرون جهنم ليعلموا فضل الله عليهم، ليشعروا بمدى النعمة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ليرى العبد الصالح هذا موطنه ومجلسه وموضعه من جهنم التي كذب بها المجرمون، وقد صدق بها وآمن واتقى الله فنجاه الله منها وأبدله بها الجنة. فيستشعر العبد فضل الله، إذ لولا الظل ما عرف الحرور، ولولا الأعمى ما شكر البصير، وهكذا بضدها تتميز الأشياء. من هنا وكأن الكلام لأهل الموقف جميعا. أما هناك هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، الخطاب للمجرمين في حال سوقهم إلى جهنم. أما هنا الخطاب للكل، لأهل الموقف، هذه جهنم، حتى يتبين للمصدقين بالغيب. ونحن المصدقون بالغيب والحمد لله، آمنا بالله وبكل ما أخبر به رسوله، يتبين لنا حينئذ أننا صدقنا بالغيب، وها هو الغيب قد ظهر، هذه جهنم. لكن نحن نراها من بعيد من بعيد من بعيد، لا نسمع حسيسها، ونحن في ما اشتهت أنفسنا خالدون بإذن الله وبفضل الله. هذه جهنم العرض فقط، كوصف النبي صلى الله عليه وسلم حين قال من نوقش الحساب هلك، فقالت له زوجته كيف يا رسول الله وربنا يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال إنما هذا هو العرض، العرض فقط، وهو اجتياز الصراط. وكلما قل نظرك إلى جهنم كلما ارتفع مقامك، فالجواز على الصراط ذاك هو العرض. فما مر البرق، فإذا مر العبد على الصراط مر البرق فهي لمحة، لمحة لجهنم، تكفي تكفي والحمد لله تكفي. وهناك من يمر بطيئا، مر السحاب أو مر الركب مسرع، أو يمر ماشيا أو يمر حبوا، فذاك يطول نظره إلى جهنم، وكلما طال نظره إلى جهنم امتلأ رعبا وخوفا وما إلى ذلك. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن. إذن فهم في شغل، أما أصحاب الجنة فهم في شغل فاكهون، وأما هؤلاء فهم يشتغلون بالطواف بين الجحيم وبين الحميم. مرة في الجحيم فإذا استغاثوا أغيثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، الوجوه إذا قرب إليهم ليشربوه تساقطت جلود وجوههم، تساقط اللحم من على العظم وتهرأ الوجه من حرارة الماء، فما بالك إن شربه. هؤلاء يطوفون بينها وبين حميم آن، الحميم الماء الحار الساس، آن بلغ الغاية في الحرارة، من أنا نضج أناه نضجه وإناه غير ناظرين إله، في قول الله تبارك وتعالى إذا دعيتم إلى الطعام في بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ناظرين إله، فالإنا والأنا النضج. وكأن الله تبارك وتعالى كما يقول بعض المفسرون طبخ هذا الماء الحميم، طبخ ولا زال يطبخ منذ خلق الله السماوات والأرض، فلا زال يطبخ، يبلغ الإناء ويبلغ أناه حين يشربونه. يطوفون بينها وبين حميم آن، أي بلغ إناء الآن، فهو يطبخ منذ خلق الله جهنم، يعده لأهل النار والعياذ بالله، تاره في الجحيم وتاره في الحميم. وقال بعضهم الحميم وادي من أوديات جهنم، وقال بعضهم الحميم عصارة أهل النار، ما يسيل من قروحهم وجروحهم وتهرؤ جلودهم. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم الآن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ نعم نعم، التحذير نعمة والتخويف نعمة. وإذا جاءك المحب فحذرك من أمر ما، نعم نعم، التحذير نعمة والتخويف نعمة. وإذا جاءك المحب فحذرك من أمر ما، إذا فهو محب له فضل عليه. وإذا سرت في طريق فجاءك من يقول إياك إياك، ففي الطريق قطاع للطرق، في نهاية الطريق حفرة، فخوفك وحذرك، إذا فتلك نعمة، تلك منة. من هنا كان التحذير والذكر ليوم القيامة والوصف لجهنم ولأهلها نعمة من الله تبارك وتعالى على الناس، حذره وخوفهم، فهو نعمة على الطائعين حتى يتقوا شر غضب الله تبارك وتعالى ويحذروا منه، حذروا منه. من هنا قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، وجاءت الآية سبع مرات في ذكر جهنم وما فيه بعدد أبواب جهنم، أعاذنا الله تبارك وتعالى وإياكم منها. أما في ذكر الجنان فجاءت فبأي آلاء ربكما تكذبان ثمان مرات بعدد أبواب الجنة. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن زادت أبواب الجنة عن أبواب النار، حيث سبقت رحمته غضبه وحيث غلبت رحمته غضبه، وبردها تتميز الأشياء. وبعد ذكر الفجار يأتي ذكر الأبرار، ولمن خاف مقام ربه جنتان. وما أدراك ما الجنتان؟ جنتان هي جنة للإنس وجنة للجن، هي جنة لكل طائع من الإنس وجنة لكل طائع من الجن، أهما جنتان لكل طائع من الإنس وجنتان لكل طائع من الجن؟ هل هي جنة أم جنان؟ بل هي جنان وليست جنة واحدة، بل هي جنان وجنان، جنة عدن، جنة النعيم، جنة الخلد، جنة الإقامة، دار السلام، جنان وجنان وجنان لا يعرف مداها إلا الرحمن الذي علم القرآن. فإن الخوف نعمة، بل الخوف من أجل النعم وأعظمها. وخوف الإنسان في الدنيا شعور إنساني حرم منه بعض الناس، وأولئك هم الأشقياء. ومنح ربنا تبارك وتعالى لعباده الصالحين هذا الخوف. ومن أمثلة هذا الخوف الذي هو من أجل النعم، من خاف على نفسه الهلاك اهتم بطعامه وغذائه، ومن خاف على أولاده الضياع اهتم بتربيتهم وتنشئتهم، ومن خاف على نفسه المرض وقى نفسه من أسبابه فالوقاية خير من العلاج، ومن خاف الفقر سعى في طلب الرزق. وكل خوف في هذه الدنيا يؤدي إلى سعادة وصلاح، فالخوف نعم. وأعلى مراتب الخوف الخوف من الله، وتلك نعمة لا تعدلها نعمة. وقديما قالوا من خاف سلم، وقد بشر نبينا صلى الله عليه وسلم الخائفين بأمرين. الأمر الأول ظل العرش، حيث لا ظل إلا ظل العرش في يوم تقترب الشمس فيه من الرؤوس. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه يظله الله بظل عرشه. والبشرى الثانية الأمان والسلامة من مس النار. عين بكت من خشية الله لا تمسها النار أبدا. وهذا التبشير في موقف الفزع، البشارة بالأمن، البشارة بالسلام للخائفين. نعم فطوبى للخائفين، الخوف نعمة وأي نعمة. وربنا تبارك وتعالى أعد للخائفين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن رزقه الله تبارك وتعالى الخوف منه في الدنيا رزقه الأمان يوم القيامة. ومن حرم الخوف في الدنيا ابتلي بالخوف يوم القيامة. يقول الله تبارك وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان وبادئ ذي بدء. سوف نتكلم في الألفاظ من حيث هي ألفاظ عربية، وكل لفظ يدل على مدلول. وأما ما شرح أو ما وصف أو ما جاء ذكره في الآيات التالية عن وصف لأمور ولأشياء في هذه الجنات فهو مما وراء العقل، لن يصل إليه عقل مخلوق إلى أن تقوم الساعة. ولمن خاف مقام ربه جنتان. مقام ربه، المقام مصدر بمعنى القيام، وقد يكون المعنى من خاف قيام ربه عليه وهيمنته عليه ورقابته له في هذه الدنيا. من خاف مقام ربه، لأن الله تبارك وتعالى يقول: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فالقيام المراقبة، القيام الأيمنة. من هنا كان المعنى من خاف مقام ربه أي خاف الأيمنة والرقابة والمباشرة والقيام في هذه الدنيا، هذا الخائف له جنتان. ذلك العبد الذي إذا هم بمعصية ذكر الله فارتدع خوفا منه، جزاؤه ما وصف في مهواه. أو من خاف مقام ربه أي مقامه للحساب يوم الحساب، حيث يحاسب ربنا تبارك وتعالى كل إنسان بنفسه، ليس بينه وبينه ترجمان. فمن خاف هذا الموقف، موقف العبد بين يدي الله، والمقام قد ينسب إلى العبد، مقام العبد ويضاف إلى الله تبارك وتعالى، كما حدث في الأجل حيث نسب مرة إلى الناس ونسب مرة إلى الله في قوله تبارك وتعالى: فإذا جاء أجلهم، أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون. وقال عز من قائل: إن أجل الله، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. فالأجل أجل العباد نسب إليهم مرة وقد يضاف إلى الله تبارك وتعالى مرة، فكذلك المقام هو مقام العبد. ولمن خاف مقام ربه، الخاف أي خاف قيامه بين يدي ربه للحساب يوم القيامة، فعمل لذلك وأضيف المقام لله تبارك وتعالى. وقد يكون المقام مضاف لله تبارك وتعالى بمعنى قيام الله تبارك وتعالى، أي موقف الله للحساب أو موقف العباد بين يدي الله، أو قيام الله يعني بمراقبة الله للعبد وإشرافه عليه في هذه الدنيا. فإن الله تبارك وتعالى يرى ويسمع ولا يحول دون حلمه حائل. لمن خاف مقام ربه جنتان. والجنة بستان من حيث اللفظ، سمي البستان جنة إذا كثرت أشجاره والتفت أغصانه فسكر السائرون في هذه الجنة عن الأعين. من الجن وهو التغطية والستر. الجنة سميت جنة لأنها لا ترى. فالجنة ما سترت أصدارها وأغصانها أرضها والسائرين فيها والجالسين فيها. جنتان ترى. جنتان للخائفين عموما قد. أم هي جنتان جنة للخائف من الإنس وجنة للخائف من الجن لأن الخطاب للإنس والجن. يا معشر الجن والإنس لمن خاف مقام ربه جنتان أي للخائفين للخائفين الخائف من الإنس جنة والخائف من الجن جنة. وأرجح الأقوال الجنتان للخائف من الإنس والجنتان للخائف من الجن. فلكل خائف جنتان ففضل الله تبارك وتعالى لا يعد ولا يحصى. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. نعم في الدنيا ونعم في الآخرة لا تعد ولا تحصى. منها الخوف منها الخوف نعمة كبرى. ذوات أفنان الوصف للجنتين. الأفنان جمع فن والفن الصنف والنوع. ذوات أفنان أي ذوات أنواع وألوان من الفاكهة والثمار لا يعلمها إلا الله. أو أفنان جمع فنن والفنن الغصن الهين اللين الطري الدقيق. فذوات أفنان أي ذوات أغصان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. فيهما عينان تجريان. عينان أهما من الماء من أي شيء؟ عيون خمر عيون عسل عيون لبن عيون ماء. عينان تجريان من أين وإلى أين؟ أهما السلسبيل والتسنيم؟ التسنيم التي يشرب بها المقربون. أهي السلسبيل؟ عينان تجريان من الأعالي إلى الأسافل أم من الأسافل إلى الأعالي؟ أم تجريان بأمر صاحب الجنتين يجريهما حيث شاء؟ فيهما عينان تجريان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. فيهما من كل فاكهة زوجان. زوجان صنفان. قالوا رطب ويابس. قالوا صنف معروف عرف لنا في الدنيا وصنف غريب غير مألوف. قالوا وقال ربنا يقول من كل فاكهة زوجة صنفان. وفي موضع آخر يقول عن هذه الفواكه أتوا به متشابها متشابها. وإذا رأوا هذه الثمار قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. أبدا هو شيء آخر. فيهما من كل فاكهة زوجان. والفواكه ليست قوت وإنما الفواكه يتفكه بها. لا تؤكل من جوع وإنما تؤكل للتفكه والتلذذ. فإذا كان خالق اللذة هو الذي خلق الفواكه ليتلذذ بها الصالحون. ترى أي صنف وأي لون وأي نوع وأي طعم. فيهما من كل فاكهة من كل فاكهة. هل هي فواكه الدنيا المألوفة أو هي من كل فاكهة خلقها الله ولا يعلمها إلا الله. من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. ثم يقول الله تبارك وتعالى واصفا لأصحاب الجنتين متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. متكئين على فرش وقرئت متكئين على فرش وجنى قراءة وجنا قراءة وجنا الجنتين دان متكئين الاتكاء الاستناد الاتكاء جلسة المسترخي المستريح جلسة الآمن المطمئن ليس فيها تحفظ وليس فيها استعداد لحركة لقيام أو لنوم الاتكاء منتهى الراحة منتهى الاسترخاء الاتكاء الاستناد هؤلاء أصحاب الجنتين متكئين على فرش والفرش والفرش جمع فراش جمع فراش متكئين على فرش إذن هم لا يعملون وهم لا ينامون وهم لا يتعبون لا تعب ولا نصب ولا عمل بل متكئين على فرش بطائنها البطائن جمع بطانة والبطانة عكس الظهارة في الثوب فظاهر الثوب تلك الظهارة وباطن الثوب تلك البطانة والوصف للبطائن البطائن بطائن الفرش أي ما يلي الأرض الفراش الذي هم متكئون عليه ما يلي الأرض من جهة الأرض بطائن وما يجلسون عليه ويلاصقهم تلك الظهائر أو الظوائر فالوصف للبطائن وهو ما يلي الأرض من استبرق تلك البطائن من استبرق والاستبرق ما غلظ من الديباج الحرير الديباج ما غلظ منه وما سخن تلك هي البطائن ترى كيف الظواهر هذا ما يلي الأرض هذا ما هو موضوع على الأرض البطائن موضوعة على الأرض هي من استبرق أما الظواهر فلم يرد ذكرها ولا وصفها ولا يعلمها إلا الله بطائنها من استبرق وجنى جنى اسم بمعنى المجني ما يقتنى ما يقتنى من الثمار والفواكه جنى الجنتين دان دان من الذنوب من القرب فتلك شجرة عليها الثمار فإن أردت ثمرة تدلت إليك الشجرة وجاءت الثمرة في يدك لا يمنع القاطف شوق ولا يمنعه بعد دانية قطوفها دانية وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد فيهما عينان فيهما وجاء هنا وقال فيهن جمع وهما جنتان فيهن قاصرات الطرف لذا قال العلماء فيهن جمع الجنان جنتين لهذا وجنتين لهذا وجنتين لهذا ففي كل الجنان فقال فيهن وقال بعضهم الأمر يلفت النظر الأمر يلفت النظر والوصف للجنتين وما ينطبق على هاتين الجنتين ينطبق على غيرهما من الجنان فلما قال فيهن عند ذكر الحور قالوا فيهن بمعنى في كل مكان في الجنتين وقال آخرون فيهن في الفرش في الفراش متكئين على فرش هذه الفرش التي بطائنها من استبرق في هذه الفرش مقصورات وحور قاصرات الطرف لذا قال فيهن لبيان الكثرة كثرة الحور الموجودة لهذا الخائف الذي خاف مقام ربه في الدنيا فيهن قاصرات الطرف الطرف مفرد أضيف للجمع قاصرات الطرف لأن الطرف في معنى المصدر من قولهم طرفت عينه تطرف طرفا ثم سميت العين به وأطلق على الواحد والجمع طرف قاصرات الطرف أي لا ينظرن إلى غير أزواجهن فنظر الحور مقصور محبوس على أزواجهن فقط لا تنظر الحور إلى غير زوجها قاصرات الطرف قصرنا قصرن طرفهن وقصرن أنظارهن على أزواجهن فلا ينظرن إلى غيرهن. قاصرات الطرف لم يطمثهن بالضم وبالكسر قراءتان، وهما لغتان بمعنى واحد، يطمث ويطمث. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. الطمس في الأصل هو الجماع المؤدي إلى خروج دم البكر، ذاك هو الطمس، الجماع المؤدي إلى خروج دم البكر. لم يطمثهن، أطلق الطمس بعد ذلك على كل جماع، على كل جماع. ويطلق كلمة الطمس أيضا على اللمس، على اللمس. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، أي لم يلمسهن ولم يجامعهن ولم يصطدهن. فالطمس الاستضاض، إزالة غشاء البكارة بالجماع. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، إذن هن أبكار، هن أبكار. ولم يمتسهن أحد. في قوله إنس ولا جان، أي الحور من الإنسيات للناس من الإنس لم يمتسهن إنس، والحور من الجنيات لمن خاف مقام ربه من الجن لم يمتسهن جان. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. طمس الحور الإنسيات من الإنس، أي أن الحور التي رزقها العبد الصالح من الإنس لم يطمثها قبله إنسان، والحور التي رزقها من خاف مقام ربه من الجن لم يطمثها قبله جان. مقصورات هؤلاء قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولا بشيء من نعمة ربنا نكذب. كأنهن والكفل التشريع والتمثيل، الكلام عن الحور، كأنهن الياقوت والمرجع. وقال العلماء الياقوت ذاك الجوهر الصافي الذي إذا أدخلت فيه سلكا رأيت السلك من خارج هذا الجوهر، إذن فالياقوت في صفائه، والمرجان في لونه. كأنهن الياقوت والمرجان، أي في صفاء البشرة وفي جمال اللون، لون المرجان البياض المشرب بحمرة. وقالوا كأنهن الياقوت والمرجان في بياض البشرة وحمرة الوجنة، حمرة الخدود، حمرة الوجه. وقالوا ولم نعرف الحق إلا إذا رأينا الحور، فحين نرى إن شاء الله الحور نعرف الوصف. وربنا تبارك وتعالى يقول كأنهن الياقوت والمرجان في النفاسة، فتلك جواهر النفيسة، في الصفاء، في اللون، في الحفظ، في الصيانة. كأنهن الياقوت والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل في الكلام تأتي على أربعة أوجه؟ الوجه الأول هل بمعنى قد، كما في قوله تبارك وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هذا ليس سؤال، وإنما هذا هنا بمعنى قد أتى على الإنسان. وهل تأتي بمعنى الاستفهام كقوله تبارك وتعالى فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ استفهام. وهل تأتي بمعنى الأمر كما جاء في قوله تبارك وتعالى محرما للخمر فهل أنتم منتهون أمر، وليس في الاستفهام. وهل تأتي بما في معنى الجحد كقول الله تبارك وتعالى فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، أي ليس على الرسل إلا البلاغ المبين. وهنا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هل ليست بمعنى قد وليست بمعنى الاستفهام وليست بمعنى الأمر، وإنما هي جاءت بما في الجحد من معنى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أي ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. فهو ليس سؤال يحتاج لجواب، بل هو هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هل جزاء من أحسن في الدنيا بالعمل الصالح وبخوفه من الله إلا أن يحسن إليه بالجنتين. وقد يكون المعنى هل جزاء من أحسنت عليه بنعمتي وتوحيدي ومعرفتي إلا الجنة. وقد ورد عن الترمذي الحكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تبارك وتعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ثم قال لأصحابه أتدرون ماذا يقول ربكم، قالوا الله ورسوله أعلم. قال الله تبارك وتعالى يقول هل جزاء من أنعمت عليه بمعرفتي وتوحيدي إلا الجنة. فأنت إذا وحدت الله فتلك نعمة من الله، وأنت إذا عبدت الله فتلك نعمة من الله، وأنت إذا خفت من الله فتلك نعمة من الله. إذا فقد سبق منه الإحسان، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فهل جزاء الإحسان السابق من الله إلا الإحسان اللاحق من الله؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أي هل جزاء من أنعمت عليه أزلا إلا أن أحفظ عليه الإحسان أبدا؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، لأن الله تبارك وتعالى هو رب الإحسان ومنه الإحسان، منه الإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. فليس ذلك فقط لمن خاف مقام ربه جنتان، بل هناك جنتان أخريان ومن دونهما جنتان. قال بعض الناس الجنتان الأوليان للمقربين، ومن دونهما جنتان أدنى منزلة وأقل رتبة لأصحاب اليمين. وقال بعض الناس بل الأربع لمن خاف مقام ربه، الأربع. وفضل الله تبارك وتعالى واسع، وحين سئل النبي صلى الله عليه وسلم أجنة هي، قال أوجنة هي، بل هي جنان، بل هي جنان. ومن دونهما جنتان فضل بعض العلماء الأوليين على الأخريين، وفضل آخرون الأخريين على الأوليين. وهؤلاء ساقوا أدلة، وهؤلاء ساقوا أدلة، وكلها تذهب أدراج الرياح، فلا يعلم ما في الجنتين أو الجنتين الأخريين إلا الله الذي خلق الجنان. ومن دونهما جنتان، من دونهما أدنى، وقال بعضهم من دونهما أدنى إلى العرش، فهي أعلى وأقرب إلى العرش. وقالوا جنة المأوى وجنة النعيم وجنة الفردوس وجنة عدن. ومن دونهما جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. مدهامتان، الدهمة في الأصل سواد الليل، والدهمة تطلق على الزرع إذا اشتد اخضراره وقارب الإخضرار غاية درجات النهاية في الخضرة من شدة الري من شدة التراوة. فإذا كثر الري للأخضر فازداد اخضرارا سمي مدهام. ودهام الشيء يدهام مدهيماما، اسود او اخضر خضرة شبيهة. والعرب تطلق على الاخضر اسود. العرب تطلق على الاخضر لفظ اسود. الجنتان مدهامتان خضراوان خضرة شديدة أقصى درجات اللون الأخضر كناية عن شدة الري. مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا بشيء من نعمك ربنا نكذبه فلك الحمد. فيهما عينان نضاختان صوارتان. النضخ بالخاء أكثر وأشد من النضح بالحاء. والنضح بالحاء رش نضح الماء رش الماء. أما النضخ أعلى وأكثر وأشد. نضخة فوارة قال فوارتان بالماء لا تقفان ولا تتوقفان. نضخة فوارتان بالماء الزلال. وقالوا فوارتان بألوان الخمور والعسل واللبن والماء. وقال بعضهم بل نضاختان بالفواكه وما لذ وصاب من المأكول والمشروب. وقال بعضهم نضاختان بالثياب الملونة والحور المزينة. نضاختان بأي شيء لم يقل ربنا تبارك وتعالى بأي شيء تنضخ بل قال فيهما عينان نضاختان من حيث اللفظ فوارتان